السلام عليكم. هذه أسئلة انتشرت في موضوع واحد حقيقة، وهو موضوع تكلم الناس فيه وهو حديث الناس الآن، خروج أحد الذين كان رئيس الهيئة السابقة لأحد القنوات الفضائية هو وزوجته، وذكروا أنه يجوز خروج المرأة بحجابها، وقد صرح بذلك بلسانه وحاله إليه. تعليق من سلطان الله عليه وإن الناس أخذوا يتكلمون كثيرا عنه. أول شيء أشكركم على أن هذا، وأشكر السائل على أنه أورد هذا السؤال. لا شك أن الرجل هذا سيء، وكان في رئيس الهيئة، وكانت أموره لا تحمد، ولكني سمعت أن جماعته من الغمد أنهم تبرأوا منه وقالوا إلى آخر، يعني استنكروا عليه وتبرأوا تبرأ من إلى صحة هذه النقول. وأما قوله هذا والمداجة بيضاء على الجهات المسؤولة أن يؤدب حقيقة. الواجب على الدولة أن تكلف من يستدعيه ويؤدبه، وعلى القناة التي نشرت من هذه الصورة أن تحاسب عليها. هذا منكر ودعوة للشر، وهو يدعي أنه طالب علم، يدعي أنه عالم. ولا فيما سمعت يقول ماذا تقول في حديث الخثعمية، الحديث الصحيح في حجة الوداع، وما تقول في سفعاء الخدين، يعني كأنه يرى أنه يريد أن يحمل الناس على أن يرتكبوا المنكرات وأن يحرموا. أما سيرته فهي لم تحمد، وكان في السابق في الهيئة رئاسة هيئة مكة المشرفة، وكان رئيس الهيئات في السابق شدد الأمر عليه الشيخ عبد العزيز الحميد. لكن الإنسان إذا سمع بمثل هذه القصة أولا يحمد الله أنه لا يتوجه هذه التوجهات النذلة الخسيسة السيئة. الشيء الثاني أن هذا الشخص لا تربطه به صلة محبة وصداقة ومرافقة، يحمد الله على أنه بعيد عنه، ومع ذلك يدعو الله له بالهداية. أحب إلينا أن يهتدي أضل الناس إلى الهدى، هذا أمر منكر لا شك. وكنت لما سمعت الخبر وعلمت به تمنيت أن يكون لك موقف حازم بالنسبة له ولمن مكنه. فأسأل الله أن يوفق المسؤولين لمحاسبته ومؤاخذته وإشاعة أيضا معاقبته، حتى لا يتجرأ، لأن الناس الآن صرف عندهم جرأة على تخطي الحدود وتعديها، والدعوة إلى الشر والتحدث بأنه لا مانع من المرأة أنس الشقائق والرجال، وهذا من المحن التي امتحنت بهم الأمة الإسلامية، ليس من اليوم ولكن من أكثر من 100 سنة سرت إليهم هذه العدوى الغربية. بل صار كثير من الناس يعجب بالطبع، ومع ذلك أنا أكره الابتعاث للخارج، وإنني أحذر منه كل شخص، نصيحتي له ألا يعذر بابتعاث أولاده للدراسة في الخارج. فإن الشخص الذي يدرس في أمريكا مثلا أو أستراليا أو البلد الغربي لن يعود إلى بلاده بالقلب والوجه والروح التي كان خرج عليها، يرى أشياء أقل حاله ألا يستنكرها، فإذا ما استنكرها صارت كأنها تافه. هذا الرجل اللي هو الغامض يرى أن صلاة الجماعة ما هي واجبة، والنبي يقول عنها صلاة الجماعة لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام، وأمر بمن يأخذ مقام، وأخالف القوم لا يشهدون الجماعة والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وفي لفظ آخر ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. ويأتي مثل هذا ويقول هذا لا حرج فيه، لكن الشقاء ليست له علامات ودرجات خاصة، وإنما نسأل الله جل وعلا أن يعافي المبتلى ويصرفه عن الشر والسوء، وأن يصون الباقين أيضا عن أن يقعوا فيما وقع فيه الأشقياء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الصالحة أن يتقبل منا أعمالنا الصالحة، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يوفقنا لشكر نعمه علينا، وأن يتقبل شكرنا رغم تقصيرنا فيه، كما أسأله بأسمائه الصالحة أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق ولاة أمرها للحزم في صيانتها وصيانة أخلاقها وحراسة عقيدتها عن تلويثها، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا لتحصيل الأمن على ديننا ودنيانا، وأن يحقق ذلك المسلمين في كل مكان، كما أسأله بأسماء الصفات أن يعاجل أهل الشام بالفرج، وأن يذل كل من يقوم بنصرة ذلك العدو الفاجر الخبيث النصيري الذي سبق مرات نكرر عندكم وعند غيركم أن هذا المذهب النصيري من أكثر الكفر، لأنهم يرون أن علي بن أبي طالب هو الله، وأنه الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد هو الذي خلق الباب وهو سلمان الفارسي. فهذا شأن الرجل. وأما أبوه ما الذي فعله الجماعة الذين نزل بهم الخشن الكبير في حال صلاتهم منذ أكثر من يمكن 30 سنة أو 40 سنة؟ فهذه الطائفة طائفة خبيثة، نسأل الله أن يفرج لها الشأن بأمرين: الأمر الأول التوبة إلى الله جل وعلا وإخلاص لرضا الله، الأمر الثاني التخلص من هذه الحكومة النجسة الخبيثة. كما أسأله أن يرينا آثار نقمته على من يعينونها على فجورها، كالحزب النجس في لبنان والدولة الرافضية في إيران وما يتمدهم من النصر، وكذلك الحكومة الرافضية في العراق والدولة الروسية النجسة. نسأل الله أن يرينا في هؤلاء جميعا عجائب قدرته، وأن يرينا بالقادر على إذلال هذه الفتنة وقهر هذا العدو القادر عليه، ثم مع ذلك لا يفعل، أن يرينا فيه المذلة في الغرب وغيرهم، إنه جل وعلا كل شيء. كما أسأله جل وعلا أن يعاجل أهل مصر وليبيا والعراق واليمن، أن يعاجلهم بالخروج مما هم فيه من مآزق، وأن يحقق لهم الأمن والاستقرار على عقيدة التوحيد وأخلاق الإسلام، وأن يخبت كل من يريد أن يزرع بذور الشر في أوطان المسلمين، إنه مجيب الدعاء وآخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والذين ينادون بالاختلاط ويدعون إليه أغلبهم من دعاة الناس، وربما كان بعضهم جاهلا مقلدا لا يعي ما يقول إلا التقليد والنعيق كما يقول غيره. ونصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لحذيفة، لما قال له حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الدين الذي على يديه عليه الصلاة والسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، بعدك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخلوه؟ قال: قوم يهدون بغير الهدي ويسكنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني ذلك الخير الذي فيه الدخل وفيه التغير، هل بعده من شر؟ قال: نعم. قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. هذا عصرنا الآن وقبله بمدة، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.